تدريب 5. مساء الخير يا رائف. مساء النور يا رؤوف. أهلا وسهلا بك يا أميمة. أهلا بك يا محسن. هل أنت الأستاذ وائل؟ لا، أنا الأستاذ فؤاد. هل أنتما من زائر؟ لا، نحن من الجزائر. أبي من أسيوط. وأنا أمي من أسوان.